من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. لا تجعلي فهمك للرزق يتوقف عند حدود المال، بل إن أجمل الأرزاق هي سكينة الروح وصحة الجسد وراحة البال. خليها على الله على الله ومشيها ويلا ويلا. خليها على الله على الله ومشيها ويلا ويلا. خليها على الله على الله ومشيها ويلا ويلا. أسعد معكم اليوم هيلة سالم. اتبسم وضحك للدنيا ولا تسأل وفرح بشبابك، ليه تصرف من عمرك ثانية تتألم أو تشكي عذابك؟ الدنيا مراية لما اضحك فيها تضحك وياي وتروق لياليها، شوف شغلك والباقي على الله. خليها على الله وعلى الله. ونبدأ اللقاء مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي، ساعد في الإخراج أحمد بدر. قلتلي بقى، وغادة قالت كده العفاف وقالت اللي معها كمان، معنى ذلك تبقى عفاف قالت لهم على موضوع ضرب الجماميز. ايوه، ما هم لازم هيعرف. وعفاف ومها عايزين يخلصوا من غادة. اكيد. وغادة بقى لما تنزل الملعب اتفاهم بقى معاهم يا دكتور فريد، انت اتفاهم معاهم. بعد ايه؟ ما هي عايزة عفاف تقول لي يا استاذ عمرو، تقول لك نهبك على شؤونا. يعني ايه؟ يعني تفضل تنقب وتنقب وفي الاخر تلاقي نفسك عمال تنقب في شؤون التب. برضو يعني ايه؟ ايوه، ما انت في الخارج سنين طويله يا سيدي، لازم تنسى الكلام اللي زي ده يعني على الفاضي. لا، اكيد في حاجه تانية غادة قالتها. انا هطلب لك مها واسالها انت. اهلا اهلا يا دكتور فريد، انا بحسبك عمر. ما انا بتكلم من تليفون زوجك العزيز. يا رب يخليك يا رب. يا مها، ايه حكايه نقبك على ايه؟ على شونه. يعني غادة عايزه تقولك انك هتتعب نفسك على الفاضي. المفروض هي تساعدني وانتي واحمد وكلكم يعني. طب انا كنت عايزه اسالك على حاجه كده يا دكتور فريد. اتفضل يا مها. انت رحت شفت بيت ضرب الجماميز ده؟ ايوه، من يجي 45 سنه كده. يعني ما رحتش ناحيته من ساعه الايام دي؟ يعني ما رحتش اليومين دول على الاقل؟ لا لسه هروح. طب روح بص عليه وابقى كلمني. وايه تاني؟ عايز اروح اشوف البيت ده يا عمرو. قالوا لي نقبك على شونه. يبقى خلاص. لا لا لا لا، تعال معايا عشان اشوف البيت. ايوه، لازم تشوف البيت اللي انت بتخطط له علشان يبقى برج. يلا يلا بينا. انا مش فاضية لك يا سوسو. انت مش فاضية وغدا مش فاضية وصهيلة مش فاضية وغدا ماليش كلام معاها. لا يا مها، ما ينفعش. هو ايه اللي ما ينفعش؟ ما انا لازم اعرف. تعرفي ايه؟ اي حاجه. سوسو. نعم. اقفلي، انا لا فايقالك ولا فاضيالك. الو. ايوه يا عمرو، انتوا دلوقتي هناك؟ كويس قوي. طيب بعد ما دكتور فريد يشوف بعينه ابقى كلمني. بتشاورني على ايه يا عم؟ على الحارة اللي ناحيتنا والرصيف. فين هالحارة دي؟ يعني المساحة او الجزء من الشارع اللي متقسم حارات بالعلامات. ايوه فهمت. مالها بقى المساحة دي؟ حسب وصف مها وغادة بيت ضرب الجماميس كان في المساحة دي ومعها الرصيف. وراح فين البيت؟ توسعة الشارع يا سيدي. يعني ولاد عمي قبضوا تمن الارض اللي ابويا كان هو وعمي شركة في البيت. امال انا ما خدتش حقي ليه؟ لا خليني اشوف بقى. عزيزتي المستمعة، تستعد الآن الأسر المصرية لاستقبال العام الدراسي الجديد. وحول كيفية تمهيد الطفل لهذه المرحلة الجديدة صحيا وغذائيا أجريت هذا الحوار. الدكتورة مي السعودي الشيخ، استشارة طب الأطفال بالمركز القومي للبحوث. صباح الخير يا دكتورة وأهلا بيكي. صباح الخير حضرتك وبكل المستمعين للبرنامج. دكتورة مي، البيوت المصرية الآن بتستعد لقدوم الفصل الدراسي الجديد، وهناك طفل الأول مرة يعني يلتحق بالمدرسة أو بفترة الحضانة. ما هي الإرشادات الصحية اللي حضرتك حابة تقوليها للأم قبل توجه الطفل لهذه المرحلة الهامة في حياته؟ كل سنة وجميع الأسر المصرية طيبين بقدوم الدراسة، وإن شاء الله تبقى سنة سعيدة بإذن الله وسهلة على كل أم في بداية الدراسة مع ابنها إن شاء الله. في البداية أحب أتكلم على النوم، لأنها بيجي لنا حالات يعني أغلب أولياء الأمور بيتكلموا عن النوم ومش عارفين وبيرفضوا النوم. من دلوقتي نحاول نظبط النوم بتاعنا ويبقى في مواعيد ثابتة وما يبقاش متأخرة، تبقى بالليل اللي هو ماكسيمم الساعة 8-9، لأن وجد إن في ملاتونين ده مفروض ما بيتفرزش غير بالليل وفي أوقات ومواعيد معينة. والميلاتونين ده بيكون متأثر بساعات النوم وبيتأثر بأي حاجة جنبنا اللي هي زبزبات الموبايل، زبزبات الشاشات. فأنا بنصح النوم يبقى بدري والأوضة غرفة النوم ما يبقاش فيها أي أشياء من الوسائل الإلكترونية. النوم يكون بدري بالتدريج يا دكتورة، مثلا إذا كان متعود مثلا ينام الساعة 11 ممكن يعني يبقى بالتدريج حتى نصل لمرحلة الساعة 8. يعني الموضوع ده مش كل الناس بتنجح في التدريج. يعني انا رايي ان ننظم عمليه النوم، صحيان بدري شويه هي دي اللي نبدا فيها تدريجيا. بلاش نصحى الظهر، بلاش نصحى الساعه واحدة، لا نبدر في حكايه الصحيان خصوصا فتره الاجازه. لا نبدا من اول اليوم نصحى بدري شويه، فبالتالي هيبقى فيه قابليه للنوم بدري تلقائيه. يعني انا بصحى بدري، ببدا نشاطاتي بدري، بخلص كل النشاطات بتاعه اليوم بدري شويه، فهلاقي الطفل ان هو اوتوماتيك خلاص مفيش طاقه او مفيش مجهود تاني هيبذل خلال الساعات المتاخره، هيبقى عايز ينام خلاص. فاحنا نبدا نصحى بدري شويه بالتدريج لحد ما نوصل لما قبل الدراسه ان شاء الله. دكتوره مي، ايضا الوقوف على الحاله الصحيه قبل بدايه العام الدراسي، يعني اذا كان يعاني بعض المشاكل الانيميا او ما الى ذلك، هل لابد من اجراء تحاليل في هذه المرحله يا دكتوره او في هذا الوقت؟ انا طبعا انا هاخد من كلام حضرتك الانيميا. يعني هو مش بشرط في الاطفال السن الصغير نعمل لهم تحاليل، على قد ما في حاجات بنبقى ملاحظينها كاطباء الاطفال، شحوب شويه في الوجه، شحوب في الشفايف، شحوب في الايد، في اظافر اليد، الحاجات الصغيره دي بتبقى باين ان هي في الى حد ما نقص في الهيموجلوبين عند الطفل. فانا بانصح ان نبقى اوير بحاجه زي دي، قله التركيز، الكسل المستمر، الهمدان، التعب بصوره سريعه مع اي مجهود يبذل للطفل. فانا بنصح ان احنا نبقى حريصين في موضوع الانيميا عن طريق ان احنا نساعده على انه يتناول الاطعمه الغنيه بالحديد. يعني نبعد الأطعمة يا دكتورة، يعني ممكن يعني هناك بعض الأطفال في هذه المرحلة السنية بيكونوا اعتمادهم على الأم في تناول الطعام، هو في المرحلة اللي جاية مرحلة الحضانة إنه هيكون بعيد عن الأم ولازم ياكل. ازاي الام يعني تاهل نفسها او تاهل طفلها لهذه المرحله ان هو هياكل بنفسه؟ بطريقه سهله خالص، يعني احنا حتى نرسم له بلان كده على ورقه او على بورد. ليه احنا دلوقتي هناخد الفاكهه بتاعتنا ونخليها بالالوان، اللون ده احنا هناخده في اللانش، اللون ده هناخده في الفطار، اللون ده هناخده ما بين الاثنين. فالولد يبقى جاي في دماغه ان في حاجة هتتاخد وهي لونها ايه، فهيبقى مصر انه يعرف ايه الالوان اللي هياخدها مش ايه الاكل اللي هياخده. فدي ممكن نتبعها مع الاطفال خصوصا في اول سنة دخول مدرسة، هتبقى حاجة سهلة ان الام تتبعها والولد يتقبلها بسهولة. دكتورة مي، اذا الطفل رجع بالاكل يعني الام تتصرف ازاي؟ ميعاد البريك اللي كان عنده مناسب مع الميعاد انه يعرف ياكل يعرف يلعب، نتشيك الاول دي مع المشرفة نشوف الوقت، هل البريك مقسمينه ياكلوا الاول بعدين ينزلوا ولا بيسيبوا الاطفال ينزلوا البريك وخلاص. فهماني حضرتك؟ احيانا الطفل بياكل ببطء يا دكتورة، فيعني مهما يكون في وقت كبير لوقت الاكل مش هياكل. ايوه اللعبة هيبقى هو المسيطر. نحاول بقى نخلي الحاجات تبقى سهلة، يعني مثلا يعني العيش، هو العيش بعبال ما يقطم بعبال ما يندغ بعبال كل الحاجات دي بتاخد وقت، فنخلي الحاجات سهلة للولد شوية يعني، وبتبقى بقيمة غذائية عالية. يعني مثلا ممكن اساعده بايه؟ طبعا الفاكهه او الخضار اللي هي الجزر الخيار البطاطس لو مسلوقه ومعموله بطريقه ترانشات كده دي تغني عن العيش زيها زي العيش. يعني نحط النشويات اللي هو العيش، الاعتقاد الثابت عندنا ان العيش هو الاساس. اوكي العيش الاساس بس هياخد وقت مع الولد. نشوف بدائل العيش اللي هي تبقى بدل النشويات زي النشويات بس في صورة تانية غير العيش، اللي هي البطاطا البطاطس، سهلة المضغ سهلة البلع وسريعة هيخلصها بسرعة ومش هيحس انه خلصها، وهي القيمة الغذائية بتاعت العيش ونفس كالوريز بتاعت العيش. دكتورة مالية السعود الشيخ استشارة طب الأطفال بالمركز القومي للبحوث، المرحلة التمهيدية مرحلة الحضانة للطفل بتكون مرحلة نقول همة للطفل وللأم وللأسرة كلها. التمهيد ده بيكون مهم جدا من خلال النصائح اللي حضرتك وجهتها لنا النهاردة. شكرا لحضرتك. يلا يلا قوموا قوموا والجميع يلبس هدومه، الكسل ده اهل زومه، الكسل ده عبالنا. احنا قمنا الصبح بدري سنة وتشأمم ونجري، القلم في الشنطة مدري والكتب والكراسة. تسلمولي يا حبيبي، أيوة فرحتولي قلبي، بس مين ده المستخبي؟ أصل عندي زكام. يا خبر دكتور هتقولنا والسبرت وقوام وقضنا علشان نديله حقنا. عزيزتي المستمعة، التفاهم بين الزوجين له مردود إيجابي على الأبناء والأسرة. عزيز الرجل عزيزتي المرأة لحظة تفاهم، يلا نسرق الزمن لحظة تفاهم لحظة تفاهم وحياة حبك عندي. أنا بس السلبية اللي بشوفها في آدم، طبعا كل آدم بيبقى فيه ناس بتبقى عدم تحمل مسؤولية، عدم تحمل مسؤولية دي بقابلها بصفة كتير، بيبقى مش مؤهل إن هو يتحمل مسؤولية بيت أو مسؤولية أسرة، فهي دي أكتر حاجة بتخلي يعني حواء بتبقى دايما حمل الزيادة عليها، بتبقى شايلة أو وهي شايلة الدورين، يعني مش شايلة دور واحد لا شايلة الدورين. فأنا بشوف إن عدم تحمل مسؤولية الرجل لمسؤولياته والمفروض الواجبات اللي عليه هي دي أصعب حاجة على حواء ان هي تقدر تتحمل. رأيي طبعا في المشكلة دي ان اختلاط الادوار بيسبب ازمة كارثية وبيسبب تشوه معرفي، ان الادوار تختلط، ان الرجل ليه دور في القوامة وفي الادوار اللي هو مسؤول بيها، فتنازلوا عن الادوار اللي هو بيقوم بيها وقبول حواء انها تقبل ادوار مش بتاعتها، فده بيخلي خلل في العلاقة بينه وبينها، وبيخلي عدم تفاهم، وبيخلي في سلطة من حواء عليه لأن هي بتقوم بدوره كمسؤولية ومسؤوليات مادية أو أيا كان الدور اللي هو المفروض بيقوم به كرجل قوام، يعني مسؤول عن الصرف وعن الأمور المادية الأساسية في الحياة الزوجية. ممكن تكون هي بتشاركه أو بتساعده، ولكن ده لا يعني أبدا تخليه عن مسؤولياته، وتخليه عن مسؤولياته بيسبب خلل. وهنا أنا بشوف إن ده الأزمة الأساسية ما بتكونش في آدم، الأزمة الأساسية بتكون في حواء، اللي هي القبول إنها تاخد دور مش دورها، وإنها تكمل في دور مش دورها، فده بيسبب لها خلل نفسي وبيسبب خلل في المنظومة الأسرية أساسا، فبتبدأ هنا تواجه مشكلتها على إنها فاكتيوم أو ضحية، ولكن هي بتكون ضحية نفسها في القبول بشيء غير صحيح من الأساس، وقبول أدوار غير منظمة وغير هادفة، وتبادل الأدوار هنا شيء بيعمل خلل في المنظومة الأسرية. لحظة تفاهم. عزيزتي المستمعة، صناعة السجاد والكليم من الصناعات اليدوية التراثية التي يمتاز بها الصانع المصري بالدقة والجودة. وحول دور المجتمع المدني في الحفاظ على صناعة السجاد والكليم بالتدريب والتشغيل أجريت هذا الحوار، وبكرة أحسن. معنا صانع ماهر استطاع أن يطور هذه الصناعة التراثية والحفاظ عليها. نتعرف بحضرتك. خليل إبراهيم محمد، أمين صندوق الجمعية. أنا عندنا مصنع في الجمعية من الصوف لغاية ما يطلع الكليم والسجاد، يعني عندنا البنات شغالة، بنساعد نحاول نطور مثلا من برضو من المرأة، بنودي لهم أنوال سجاد داخل وهي في البيت، بنودي لها ونروح نودي لها الخامات ونودي لها كل حاجة وديا، وأمر عليهم كل فترة معينة على أساس إنه الجمعية شغالة في أنشطة كتير. ولكن كم يعني امرأة تعمل في هذا المجال من محافظة الوادي الجديد؟ بالنسبة أنا في مركز الفرافرة في اللواء صبيح ديا، يعني عندي في السجاد ما يعادل عن 16 مرأة، والبنات ده كتير في يام، بالذات يام الأجازة الصيفية بتاعت الطلبة بتيجي عند الطالبات بتتعلم الكليم والسجاد. عندي في الكليم برضو الحمد لله، ولكن أنا بناشد كل الدولة إنها تدعم هذا التراث، إنه يعني حتى يبقى شامخا، لأن السجاد ما لقاش دعم يوقف. أنا عايز أتمنى إن ألقى دورات، ولكن نشكر الدولة في دعمها ووقوفها، ولكن نتمنى المزيد أكتر وأكتر. إيه اللي المطلوب؟ يعني أنتوا طالبين إيه دلوقتي؟ أنا مطلوب دورات، يعني تجيني دورة على أساس إن أنا أطور، لأن أنا عشان أجدد النشاط تاني، لأن عند البنات تيجي تتدرب تتخطب تتجوز ابتدي تقعد في البيت، عايز أطلع جيل تاني، فدي أكبر حاجة بتقابلني في الشغل. كليات الفنون التطبيقية ومجالات السجاد، هناك دكاترة مهمومين بأن هم يعلموا هذه الصناعة ليس للطلبة فقط ولكن للمجتمع المحيط بها والحفاظ عليها. الحمد لله حاليا جاني مدير إدارة تعليمية في الفرافرة، مركز الفرافرة، وطلب أن تتعمل عندي دورة. حاليا المجلس القومي للمرأة حاليا بيعمل عندي دورة تريكو ودورة خوص ودورة كليم ودورة سجاد، فيعني صراحة يعني كله بيعمل باللي حضرتك بتنادي عليه. بس أتمنى الدعم للشيء. يعني أتمنى المزيد يعني حتى أزيد ونتطور أكتر وقت. بتتميز صناعة السجاد والكليم هنا أو منتجات حضرتك بإيه؟ أنا عندي كليم وسجاد وجوينتي وشراب وكله ده أنا حطه هنا وراء. عندي البطانية، عندي كل ما هو أي حاجة تخص الصوف أنا بعمله. الألوان الجميلة دي هي ألوان طبيعية؟ دي ألوان، في ألوان يعني الكليم ده ألوان طبيعي، ولكن الألوان اللي هي غير موجودة في الأغنام دي أنا بديها صبغة، ولكن الصوف صوف طبيعي. عندي صوف مطعم بالحرير، ده صوف مطعم بالحرير، ولكن الصوف الخالص زي كده، ولكن الألوان ممكن لو لون مش موجود في الأغنام أنا بصبغه. سعر السجادة بيتحدد على أساس إيه؟ على أساس الخيط ولا على أساس إيه؟ لا، على أساس الشغل بتاعها ونوعية الخيط وجودة الشيء. يعني التكلفة بتحسبها إزاي؟ بحسبها، بحسب السدة، بحسب الصوف، بحسب الصانع البنت اللي شغالة دي، لأن أنا بعملها بالعقدة والسطر، لأن بتعامل معي إنتاج وتتعامل معي على تجهيزها. بناء عن كده بحسب الحسابات دي وأطلع سعر السجادة، والآخر خالص أهوش يعني ليه، لأن الجامعات الأهلية يعني من يعني كلام يعني الرئيس بيناشد أن الجامعات الأهلية ما لا تخصها هامش الربح تماما، ولكن تنمية المجتمع والرقي به لأرقى حاجة عالمية. أنا بنشدهم يا ريت يتطوروا أكتر وأكتر، وألقى أماكن أودي فيها برضو أنوال وهي تشتغل وانا ادعمها، والمحافظه برضو مش مقصره ولا وزاره التضامن وربنا يستر. بتتميز ايه الصناعه اليدويه وبتكون من خيوط طبيعيه؟ تتميز بالطبيعه وجمالها، يعني لما توقفي قدام السجاده وتبصي الالوان والتنسيق وحاجه طبيعيه، واللي يستخدم السجاد الصوف الطبيعي ما أظن يعرف يستخدم صديق أي صديق للبيئة والصحة، كمان صديق للبيئة والصحة، وعازل تماما في الشتاء عن البرودة تماما، بالضبط، وسهل التنظيف كمان، وسهل التنظيف. عزيزتي المستمعة، الحفاظ على التراث هو حفاظ على الهوية، وجملي بيتك من خلال ديكور المنزل بهذه القطع التراثية مع نصائح من مصمم الديكور والتصميم الداخلي أحمد إسماعيل وواحة المكان. صباح الفل على كل مستمعين برنامج إلى ربات البيوت والبرنامج العام. النهاردة معاكم في روح المكان مهندس تصميمات داخلية وديكور أحمد إسماعيل. ما ينفعش نتكلم عن أنماط التصميم الداخلي وما نتكلمش عن أهم نمط بيمسنا في مصر وبيمس ثقافتنا العربية بصفة عامة، هو نمط تصميم المنازل العربي. النمط العربي هو أحد أفضل أنواع التصميم الداخلي اللي بنستخدمه واللي بيميل له المصممين المصريين والعرب والعالميين دلوقتي، لأنه هو بيربط التصميم أو أسس التصميم الجديدة بالتراث العربي الغني جدا جدا جدا بالعناصر الجمالية والإبداعية الموجودة في ثقافتنا العربية. وطبعا بندخل في التصميم العربي بتاعنا بعض الحاجات اللي مترسخة في الثقافة الفنية بتاعتنا، زي شغل الأرابيسك والكتير من النقوش اللي بتدي لمسة رائعة من التناسق والعصرية، واللي بدأ توجه عالمي في استخدامها مش في مصر والعرب فقط. كمان بيدخل في التصميم العربي الفسيفساء اللي هي جاية من أساسا من التصميم المروكو أو المغربي، اللي دايما بيستخدموا فيه الزخارف المميزة والمفارش اللي بتميل لاستخدام اللون الأزرق واللون الأخضر زي لون البحر وألوان الزرع. وفي الكونسبت دي بنلاقي دايما الفنان اللي بيصمم بيميل للنمط الطبيعي في كل حاجة، يعني مثلا بنلاقيه قطع الأساس بتاعته، الأدوات الخاصة بالمطبخ، النقوش والزخارف بتبقى حاجات لها علاقة بالطبيعة زي الفسيفساء، زي الألوان المحايدة، زي الألوان زي ما قلنا ألوان المية والزرع والحاجات المستمدة من الطبيعة، وده اللي دايما بيدي طابع من الدفء والبهجة على التصميم اللي بالكونسبت العربي. ومن أهم المميزات للكونسبت ديت إن إحنا بيكون عندنا المفروشات والسجاد مليانة بالزخارف والألوان الزاهية الجميلة، وبنعتمد برضو كتير جدا من الأحيان على التكيات والوسائد اللي بتطفي على التصميم راحة شديدة جدا، لأن معروف إن إحنا في ثقافتنا العربية دايما بنحب نقعد مرتاحين ونتكئ على المجالس بتاعتنا. برضو بنحط على النوافذ بتاعتنا بلتكنات، وبيكون نازل منها ستاير الحرير اللي بالألوان الزاهية. أنواع القماش دايما بتكون من الحرير والمطبوع عليه رسومات طبيعية ورسومات من ثقافتنا العربية. بنحط دايما أباجورات ونجف مليء بالفسيفساء ومليء بالألوان ومليء بالتفاصيل العربية الجميلة. وطبعا يعني مهما كان بالنسبة لنا احنا الثقافة العربية في التصميم بتبقى حاجة مريحة جدا جدا، وحاجة متمشية مع ثقافتنا وبيئتنا، وحاجة حتى لو التصميم المصممين العالميين مش متجهين لها، احنا كمصممين عرب ومصريين بنتجه لها، لان هي فعلا حاجة مميزة وحاجة لها علاقة بالتراث الفني والثقافي بتاعنا اللي مليان ثراء وثقافة عالية جدا جدا، واللي ان شاء الله هنبدأ في حلقاتنا او في فقراتنا الجاية هنتكلم عن ثقافتنا العربية وربط الديكور بتاعنا بالثقافة المصرية والعربية في المرات الجاية ان شاء الله. صباحكم جميل، كان معاكم في روح المكان مهندس تصميمات داخلية وديكور احمد اسماعيل. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، أتمنى أن تكوني عزيزتي المستمعة استفدتي بكل ما قدم لك خصيصا ولأفراد أسرتك. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وأسعدت معكم وبكم اليوم. هيلا سالم.